إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحين كسوة الشر مسرة قصة أبسان استغاثة ضائية يعاد الإله يعيد أن هين لبريه مسرة سين كسوة الشر. وحين الساخر من بعض الآيات ومسألة ذات المامائية أي المركز الساخرين آيات يا حديث بنوات شران حقا حديثة سيدا حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة دعاء أي عبادة وانا حديث صحيحة دعاء مرة دي عبادتها هاي أدي الله قرى لبر يوحي إن قرى يسائين الله عبادة الله قاري علي هدي الله عيد الله بريانا وحين قريسا إن إلهي لا شريك يا لو بريدي عدك للا لو ذاتي إلهي يا شيخ بلو هدي لا إله دو والشرك إلهي لا شريك يا لين قريسا سيد مركا إلهي يا شيخ بلو لو ودتك هذا سيدنا أهين يا الله قرء إن لو تكذا أي تهاي بريضنا الله قرء وإلا بريا وأن الله يشخب الآن لو ودبرين يا الله قرى لبريان وكسيد الصلاة هي السجود هي عبادات كالكلام الله لو قاري إلى أيه وإن بريضنا إله الله قاري إلى إساق كليا لبريان إساق كليا وإلا بريان. نبي رحمه صلى الله عليه وسلم من لم يسأل إله يغضب عليه كان إله وحبه ويدسل إله وأن عاية وعرضا. أنا حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسر بيها. أرك إلهي هدي لبري ورالي نقد هدي لبري وعيرا وعرضا. هدي لبري وعيرا وعرضا. وأنا لين أمرين إن الله قرى برينا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربك وحير ادعوني إبريا أستجب لكم وإذن كأخبر يا هذا إبريداني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي كو عبادة يستكبرين إياه جهنم يقل الدونان يقل جهنم يعني مركا دليسا يقل الدونان يقل دليسا أي جهنم يقل الدونان. إشكال بلغة يا بين السؤال ورية إشكال كاس وحي تهي بريضة إنا مركة بريضة مركة أمواد أما أولياء مركة دمطيلة بريا إنا الشركة هاي وحن نوجود دليل دفك قاركود ورنكران دي وحوي بني آدم كوحبي سويديستان الدوية مركة يتشوغان بواعس بريان بريضة سنة الشرك إنين أهان والإسلوء قلي يهي فعديا يقول أهدان واروح السياء ما قد إيقاد أهو وحلم إذا يوح الشرك كل شيء مجرى مركز سيدان تأسيب الشرك أمنا قونا إنين إن أدروح قد ويدي ستكو لتشوغة سيدا صوكال أوليادة دمتين أد ويدي ستو دمتين كافة إذا أن يدر الشرك نقر بيسو. إشكال كجوابتي سوحي تهي لبضى أرهين مركا ليس مشبها إياه ولبى أرهين وكلا الدوان وحانا يتهي روح كلا تشوغا أو نول إنا دوح ويدي ستأوكاري كرا تنوع سيادو شرك ما أهواي عبادة نقن ميسو وحي علماء دو إلى هذا المركا كهد ليان أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه وإنه ويديسة تومد نول قال حاضر كل شوغة حكم حاضر ليه كام قيهين وعلم إليه ومحلو قد حكم حاضر حلو قد إن أسباب عادي يسكين حريصه سبب عادة اللقوة هذه إنه يسكين حريان أو وركز يكون قاله أيه تسألو قد شذا حكم حاضر بوليه سيدا وحوهي إنه تفرينه درته إنه تورقته درته يعني وحيالها النوع سعادة اللقوة هذه إن وركز يكون قاله أيه أي واحد لي له ذا حكم حاضر تسألك المامية أن تسأل الحية مخلوقة وحويدي سنة سوائن النبي الحاضر وإنه تشوغا أما حكم تشوغا ليه بما يقدر عليه واحد ويدي سنة سوائن يتاي وحو كري كرا وبمعنى عادل ويكون ضررتي صغو كرين أولي كرا صدح لا شرطي هاتي متكمل أم قيها الشركة إنه قنيسا ويعد المبريا يوحو كامي سيهاي إنه أود بني آدم ككبح سيهاي أو نفعي الضر أود أو يعني مركب حوالي تصرف يعني كون كينه كليه يمامل أو عالم في خلقه يمامل عليه صدح هذا شرطي متكمل هذه لوايا الشركين قريسا سأساود هذه وحوالي الروح مركب بلد حد شوغا يعني الروح هلك يستاغو كنواقه ويدا هبلو ويدا هبلو ويدا هلك سوق قيد وحايا وحا اسي اما وحا اسوته لبا ميد وي الروح اسي اما وا انو والايه مسخده لا جيرو اما وا انو الروح انو دواقيو وخ كلا كامن سيو عالم الغيب انو يهاي او يعني مركا عدكي ساس ومقلايو oo waxa baladada fogfog ka dhacaayo inuu taalacanayo arkayo qeybka og yahay inuu ka aaminsan yahay labada qof kama dhaxeeyaan ama waa waalan yahay mataas uu ka aaminsan yahay oo halka istaagay dadka markay isaga marka u dhawaaqay baladada fog ruuxa jooga ya waxa weeye waxa loo oranayaa odayga goor buu waasho ya marka waxa weeye ama waa waalan yahay ama ruuxan wuxuu ka aaminsan yahay khusuusiyad gaar ah inuu leeyahay oo qaybka og yahay oo baladada fog waxa ka dhacaya taalacanayo ka warqabo oo wax kaga qarsoonay aanu jirin yarinka noocaasina in la yiraahdo ruux baa qaybka og oo taalacanayo meel kasta waxa ka dhacaya arrinka noocaasi waa shirki waayo waa aayaadka qur'aanka la geeninayo qul laa ya'lamu man fi as-samaawaati wal-ardi al-ghayba illa allah allahumma yaana cid kale ma ogaa نبي محمد صلى الله عليه وسلم شوغا منافقين تو وحي مدينه كسميان مركي لو سو شهدو وي تفري جيرين ما نا اوغان جيري النبي صلى الله عليه وسلم وحي سميان يغو مدينه لا جوغا مويان ان وحي كو سو دغا ما لو شهدو مركا روحا كا امينسان روحان وحي كو سو دغاينو نبي اهين oo waxa weeye sabab caadi ah loogu soo waramayo inay jirna hadana inuu taalacanayo ya ka wuxuu ka aaminsan yahay khasaayista ilaahay iyo ilaahay la gaarka laha la gaarka aha inuu marka waxa weeye wadaago wax tiliyo saas yaraba ka dhalan Hudhayfatu ibn al-Yamaan wuxuu nabigu u diray haduu taalacanayo xisaabta waxay ku hadlayaan ya shamburi gala waxay ku tashanayaan iyo waxa xaalkoodu yahay haduu ka warqabo waxuu ugu diray markay isaga uu yiri Hudhayfa ibn al-Yamaan inuu soo basaas yani ghazwatu badr gaaladi markii ay dariiqii bedeleen oo wada kala safarkii mariyeen wuxuu oran waayay nabiga sallallahu alayhi wasallam ana arkayo taalacanayo waa ku halka ka wareegayay ina gaarsiya ilaahay waxa uu leeyahay afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibi إلهي وعفي إلهي وكعفي إلهي إما حادو قفة صحبة إلهي منافقين تتوي ما دام بيبين وقعدوا دارا شريعا مركز وقت إذا قال كود النبي محمد الشريعا وحايا وشيا قليل ورهو إلهي مركز وحي وعدين شريعنا نورهنا هاي وحلورنا هاي مركز وحايا شيخ بل قلوب تبحكو شرطو طالعا هيا waxa baladada fog laga sameeyo taalacanaya bari iyo bad waxa ku sugan buu marka ka warqaba shanta qaarood waxa laga sameeyo ayuu og yahay oo wax walba waa maqlaya af walba waa fahmaya jaariga noocaas waxay noqonaysaa shirki yani gaybki oo loo sugayo makhluuq bay noqonaysaa markii gabadhii ay tiri wafiina nabiyyu yaclamu maa fii qadin rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa yaclamu maa fii qadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga allah oo qura og cid kale ma oga beledada fogfog waxa ka dhacayaana waa qayb waa nooca qaybka ka mid a waa nooc qaybka ka mid a yani saas awadeed waatuu ilaahay wuhi falamaa kharra tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alqayba maa labithuu fi lcadaabi almuhiin markuu nebi sulaymaan dhacay nebi sulaymaan siduu markaa jinkii ugaga shaqaysiinayay shaqooyo dhibaato badan ugaga shaqaysiinayay ayaa waktigii haddiisu timi markaasuu dabeedna isagoo taagan oo ushiisa ku tiirsan ayaa naftii laga qabtay jinkii muddo fara badan bay shaqaynayeen iyadoo u qaba inuu sulaymaan nool yahay hortoodana waa taagan yahay shaqo rafaad iyo dhibaato badan bay ku sugnaayeen berigii dambe ayaa waxaa ku baxay ushii uu ku tiirsanaaba aboor ku baxay sow min zamaan buu dhintay aboorkii markuu ku baxaa ushii jabtay oo dabeedna dhulku ku dhacay waxay ogaadeen markaas inuu beri hore dhintay falamaa kharra tabayanat iljinnu markuu sulaymaan dhacay oo arlada ku dhacay jinkii waxa markaa u cadaaday oo ay ogaadeen qaybka inaynan ogayni hadday qaybka ogaan lahaayeen yacni dhibaatada yacni wax dullaynaysa inaynay ku sugnaadeen shaqada rafaadka ee iska cadaabka ah yacni saasa la yeesha arrinkaasina waa wax dhacay qaybka ku saabsan wax dhacayna waa qayb nisbiya baa la yidhahdaa qayb nisbiya ayaa la yidhahdaa marka almuhim an tas'al alxay alxaadira bima yaqdiru calayhi saddexdaa shardi mid ka mid a haddii la waayo amaba la wada waayo waxay noqonaysaa shirki akbar gaalnimay noqonaysaa diinta lagaga baxaayo waabuu nool yahay kaad weydiisanaysaa waaba xaadiro wuu kula joogaa laakiin waxaad weydiisanaysaa ma aha yacni wuxuu kari karo oo wax caadadu ku dareertay inaan makhluuqba awoodi karin waxay noqonaysaa shirki waxaa tii marka isagaa sheikh hebel intaad u timi sheikh hebel oo ishfili ibogsii oo caafimaad isii dee waxa weeye waa shirkay noqonaysaa waayo caafimaadka dee allah unbaa bixiya ka wax bogsiya waa allah allahuma raba annaasi mudhib alba'si ishfi anta ashaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaami jiray ka wax bogsiya inuu yahay allah oo qura mid wax bogsiya ma jiro adiga mooyaane buu rasuulka odhan jiray sala allahu calayhi wasalam waxaa la mid ah hadduu yidhaahdo ikfir dunuubi dembiyadaydan ilaahay ka galay iga dhaaf haddaad tidhaahdo sheekh ebelow dembiyadan ilaahay ka galay adda ma aha khaladadan adiga kaa galay ma aha khaladadan adiga kaa galay ma aha ee dembiyadan ilaahay ka galay iga dhaaf baa tidhi matalan waxay noqonaysaa arrinka noocaasi shirki waayo dee dembiyada ilaahay laga galay allahum baa dhaafa waman yakfir adunuuba ila allah ay la axada yakfir adunuuba ila allah axad dembiyada dhaafa ma jiro allah mooyaane allah oo qulaa dembiyada dhaafa حديث الترمذي رواه تقصار رضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغفر الذنب إلا أنت ذنب قادق مويان عد كلام دافته وحلم إذا وحيري أبد السين أما دا ليس لماذا يقبي شيخ بلوم والشرك أكبر يا أيها مركا أبدك اللهم بابحية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عن آيات قصاصة لين قلت الموضوع مركا أرن قادوية هاي أرن اللهم ويانا عدك لأين كري كرين مخلوق بهداد ويديسة وحين غريسة شرك أين غريسة شرك أين غريسة صدح لا شرط هذا يوف السمان ومخلوق هذا وحويدي سليس أوي هاي من حي أونال وعن ديمان حياة ذر وحينو تشدنا حياة الدنيوية حياة البرزاخية ونوع كلام يريد ما دي دوسي وحينو تشدنا حياة الدنيوية نرى الدنيا إنو النال يهي مرلبات سينو حاضر يهو كلتشو غام حكم حاضر لي يهي بمعنى السبب عادة اللقوء هذا إن وركاس يكون قارئ إياه إن يسكوك الحريصة واحد ويدي سليسان أي تايوح كري كرة صدح ذا شرطي هضي لما يسترمان شرك واكبا قطي لكن وحي دحت الله إن حلال نقصي إن حاران نقصي وضع سي دحت الله لكن شرك واكبا حيدحت الله إن حلال نقطه إن حرام نقطه سأسود بعض العلماء وتيلهدين الأصل في مسألة المخلوق محرم وإن باوحت للضرورة أصل وحواس وأش مخلوق وحلا ويديسة إن حرام تهي لكن كفر سواب وحكم إلى اللبنين حديث مسلم صحيح كسور روايه النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة سؤال حلال وماها صدح من مويانا متكل حلال وماها فرخص صدح للنبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وحي صدح هاك الصهر حديث كسوى قبقب يوم سواهن سحت يأكلها صاحبها سحتا وحي صدح هاك الصهر وحران وقفك عنايا حرار عنايا ساسا النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم مسلم بانا صحيحة كسولي تدكي سؤاشا لوح على ليي مويانا تدكيني وحوي ديستان لوب من ليي مويانا عدي كرا وحي كنغ ريسا حرام بيك الله ريسا ساسا ودد وتحدث رسولك صلى الله عليه وسلم قصار ارتي إنه النبي يقول حديث معني سياي دتك مركا دتك وحويديستا دتك بريا آخره وحلا صوصارا وشيقو ذا يدو وحي لباء الله أقونين ولفق يحن أيه لفق يحن أيه سلا سيادة أبا النبي صلى الله عليه وسلم وتمام صحابة رسولك وحكم إذا عيد النبي بيعك قاضي إن أنا ضدك وحبا ويديسن وحكم إذا أبو بكر الصديق قفنا وحبا ويديسن روح الوح ويديسة تيار وشرين وحكم إذا حكيم بن حزام أبو بكر الصديق يا بكم إذا كوا متصاد وحبا هبا ليلي هذه الركوب كايساريهن وشاد الفكدعه ما أرنتين الروحنا إني بيسجع سوت اللي شرق قادن شرق هذا بسيط الوقت كيده أنت قصوت على سعي تايمر كيسجع أفضل باي جاي استاين أتري هذا مركي سجع وش يبي خفت أقولك لكن هذانا أفضل وحاء إن مركا لا يستقل عليه أي أفضل لبعض مركا سيدا سأود ما دام عين كاستاين سؤاش مخلوق وحلا ويدي استمر وحي نقر يسا الشرك ما ينقر يسا وهدي صدح لي شرط ميت كود لواية هدي صدح لي شرط إذا ما يسكريه هنا وحي دحتى الله إني حلال نقطي إني حرام نقطي لكن شك وكباقة حلال إني نقطي حرام نقطي دحتى الله مركا تاصل السلاسية دعا وي إلا يسققي أصنا مصورة قلها روح النول يا روح الدنتي ولا إلى ذا الروح المركع النول سيدا نويدي سنكره إنه قضائي قاذا أما مركع عنصي السياء أما وحلا ملا أيام كان دنتي نويدي سنكره ورك النوع عسوى باطل أو باطل أه ويا مركع شو هذا تسلا صين مقام كان أين وأنفعيني نبي روح كل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا الاستراد عدوه هو يديسه الله هو يديسه وإذا استعنت فاستعن بالله هذا الاستراد عد كلمة ويديسنا الله كلمة ويديسه ساسا نبي روح صلى الله عليه وسلم مركا إلهي عيدانا هاي إنو بريو إنو بريو أما كلمة ويديستو النبي صلى الله عليه وسلم فأت الممينة مستمين يا الله قرى يعني حاجات كي سوين كدت شيئا ويساق مركا وعس كذا الله ويساق كليا وبريو أهل العلم بدل ما الشيغي دعاء مركا إلهي غيرك لبريا يا إني تاهي الشركي فعكم إذا علماء التلمانتين الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه وحر من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا روح كيل بمعنى أو اعتقاد يؤرمايا إن سقي الله أيضا حيصه واسدوين أيضا حيانا وصو يتوكل عليهم وتلصى رنيو ويدعوهم وبريايو ويسألهم الشفاعة شفاعة ويدي سنايو فقد كفر إجماعا وقالوا بيوانا لسكوا فخصيهين وقال يعني وكا إجماع بكسر رأي علماء بضنبان هذا الفيساسين نقليي وكسي قوري وكسي غري يغنى وقواصر فحكم إلى علماء كان نقل يا شيخ أمرك على إلاده ابن مفلح الكتاب كوين فقه يا حنبلي قاله اللحظة مجلدة إلى إلاده الفروع وكان نقل يواكرري يسونا أقواصا وحكم إلى صاحب الإنساف مرداوي الشيخ على إلاده إيسونا كتاب كوين فقه يا حنبلي قاله فقه حنابلة وقرن الإنصاف للمرداوي إيسونا كتاب في سوق النقلي أنا كوافق وحكم إذا إقناعا حجاوي الشيخ اللي يلاهده يا كتاب كمعتمد كاي فقه قاله يا أفرت مجلدة إيسونا وحوي سدع الصومر كأسر رايل أو لقال الشيخ تقي الدين من جعل بينه وبين الله والصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا مركا سوح ودبدو يريد ويتاسوى الدين تعابد الأصنام تعليق باب قصي ضرب وقصي كبايا وحو يريد والدين تي مركا قوي السنمد عابد الشري الدين تودي ويلي قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفاء يعني كوه مركا الله سكدي عدك لعابدا إياه وعيرانا ينمع عابدا إنه إني الله نور دوين دوين ويانا وحكا لو عابدين وستان وقتشنا ربي عينا قوستي وحكم دا علماء دا كلا مركا كسي نقليين ونابضا أن النجدين تكمل عيا كمل وكذلك وحكرا كم إذا مذاهب تكلاتي لقاء أنحان بليضا هاي يعني ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي استقلفتي سوى كالنقلية يوركا واصيرها وكتاب في سلينا ذا الإعلام بقواطع الإسلام يعني أغيسين تذكر أغيسين يوحي لها إسلام لماذا كشرا رسالتي سموضوعة خصف سنة ونواقض كذا هذا لا أيو إسلام لماذا بوريسا أيو هذا الكاكون نقلية خشا غي وحت عقب لينا ذا نقوم الصمين مردين وحكم من علماء الكلام مركة المانتي الفتاوى البزازية يا بحر الرائقة يا غير كذبة وحكوية ألا إن المشايخ ذا سيرادين قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر مشايخ ذا الحنفية وحي إرادين بإرادين بعد عكرت مشايخنا إن يقشد علماء الحنفية أما يوجد أن علماء الإسلام قاطبة مركا وحا مركا يلاهدين علماء الوحا يلاهدين روحا يلاهدين أرواح ذا مشايخ ذو واتشوكتا وحنا وأفتاي يكفر وقالوغيا كتبت كلام فقهي حنفية ذا وحكو قرن إن وحوي الروح الدو مركا إلى هذا قبرنا واقول سدي ودنا لا يال مرخاتي على قد إختاي أو دنا إلى هذا إلهي رسول كسر مرخاتي على قد إختاي يكفر وقالوا ليا شيخ شدا وشيختين النبي يقول إنه غير كأجي هاي درادة تاسو كقالوا ليا تاس أي كقالوا صنع الله ابن صنع الله الحنفي الحلبي المكي يتمكي سلي إلى ذا صيف الله على من كذب على أولياء الله يسألون وحاول الشيء هذا البضل أو كرة الدنيا اليوم يعني مركة موضوعة وإن أولياء التصرف كليهين نرشه ذا يقارده ذا دبدا يدبع عالم كيلي كليهين على سبيل الكرامة أو تصرفيان أود زيادانا إليهين وهي عالم كقمة مولان وركا نوعا سادياد وردية وحانو تلمى ومركي سياتر نوعا سيني تاي الشرك أكبر فأما قوله من الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات وردكو ذا إله ذا المياع أولياء وحوصون ذا التصرف يا أود نرشو ذا يكو تصرفيان وعالم كقمة مليان يقيردو ذا دبدت باي كقمة مليان فيرده قوله تعالى وحردنا يا هذا الكو إله يعني أي له مع الله ما معبود حقا وهلية الله المركة لا تشكيس أما ما إله مركة الله وهلية أي فعل ذلك أي سلا سمين ألا له الخلق والأمر وإله يعني وحكى له إله يعني لله ملك السماوات والأرض آيات متعددة أي إله سلا كوير آيات كران الشيخ وابدئيه وحكم إذا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نبي محمد التصرف في أمرك وحبكم لي أدي النبي محمد التصرف في أمرك أن وحبك لهين معيد مرك النبي محمد كسو كيسا تصرف في أمرك وحبك له جوابت وامي سأل الله أن كان أولي هذا البلسي يكون بري أنا يروح عن مغلي مسجد بان سوحة دري مركا سادة هذا مسجد مقالة كوية اللوءها وذات باك هذا الأيام حيوان حصص طوحة كاملة إلا قشي قايل شيخ سيد إبراهيم لي له هذا أي مركز شجعين ويحسين مركز واحد هذا الشيخ الموفى هو الإلهي أيوها مصر ببري صوت علي مركز صوت على لوي رديباتي مركز سوكو في يدي قاضي حقا بوسك صار جيس بس مركز مصر بجيس تأسوتاني أضروا قادو جست كلو إسكا صارك مركزي جست كلو إسكتات مركا سو مدح توس وساراي مركا سي عادي سو تاكتي مصر شقها لغا قبتي ويديو مركا سو مصر شقها لغا قبت دبوا ودعي اي صدح نبا الله صوت ريبو اذا تكي وركا الشيغي مركي سقا يا علمان تغلى لمنشو والله اصلا من زمان وحيوني مركا وحيوكي دبوا بحواية ما صدح نبا صوت ري صدح لان اولياذا يقاني لأن مركو أركو قرطاء لأن مركو تابتو قرطاء لأن مركو السلامة والله الله بقرطاء هذا برأب هذا الشيء ستة لابنة وحاسادتك الدين لو قد قيا لو شيء قيا كوفيات وحق مركا يعني قيستا بريح اسكسارة مركا سي قيستا كلاش كتاكت نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا قالت وإريانا إياه وحوايا دوكا غار وصور وقال ايي محيمك حاجه كلا يسوي تاجوي محيمك حاجه كلا يسوي تاجوي ودادك شيغيان من نبي محمد بو كخير بطنا يسك اول بطنا عيال هاي القرآن وحكم اذا الى يرادان ولهب المحل السي كلمه كن كن بالا سيئي بمعنى وحلقات المامية إله نمدي وحكم إلى لسيئي معنى يدوساس ودعيسا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وحكلب ما هي أمرك إلهي إلهي أمر كيسو أدو شيطانه وهو يلهدى كن أهوب يلهدى مركز الشيق أهضى يحصل شيق أحصل مجرد انه كل يلا دوكو حسيا سلاسا الى هاي النشر ساسا ودي شيخ امريكا قرافي لا يلاهدو علماء القرن التضبات كم الى مالكي المذهب وحاو شيغي هذا الكسوفيه ده قركود اي يلاهدان أو ولهب الوحى لسيئة كلمة كنبا لسيئة فكفر بالله وقالوا إلهي لقد قالوا يا أيو كتاب كيسا الفروق لقي لهذه قواعد كساب صلو كشان أوكي قاركو أدو مركا أرنك على قال هذا الله والله إلى هذا وحوى يوحد عيا معها أيا وحي ورم أيام إن الله على كل شيء قدير من الله ورم إلهي وحو البواء ودا والله على كل شيء قدير وحل الله رضي تاسي واحد دليل إذن معها وهي وحي الدليل وهي أودا إلهي وحو الماء ودا وحو اللغة وحكستو ممكن الصورة قلعة لكن وحي لها مستحيلات كان دعي كرين يعني وحو قدرة إلهي وكما تعلقون يا الله أرانا يا إلهي نوبض يا شواء أولا يا الله أرانا يا إلهي داتذي سين بابي وأولا يا الله أرانا يا وحي إلهي وحي كوين إلهي نوبرو وأولا يا الله أرانا يا شوفت وما يا ويا قدر بكم التعلق مع الله أرانا يا وأولا يا ما أولا منا ولا ما إلهي لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات يعني مركا وحوية وحيالها الذاتل المستحيل كأوه قدرتكم تعلق له قدرة أما أود وحيكون تعلق له وحدة تديس ممكن أوها أصورة قلعة أو إنو الدعاية إنو الدعين مدول بأي سورة بكرته قدرتك يكون تعلق له كأوه مركز سياسة أود والله على كل شيء قدير وحدة دليل إذن كسو غريم أجره سيدان لو أران كارين إلى هاي نوبة ياشوى أودا أما السمايستو أيان لو أران كارين إلى هاي كن إنو عدسيو وهاتي كل إلى هدام بوحى الله وحي دونا نوحى سلايو وأودا عن لو أران كارين هذه بتلك لبدا سيساس إيسو شبه شيخ أمريكا وحوية سمع الله ابن سمع الله الحنفي الحلبي aad buu ugu dheeraaday oo ka hadlay tasaruf bay geerida dabadeed leeyihiin waa ka sii darantay. وأما القول بتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون إلا إلى هذا الجريد الدبد البيت تصرف ليهين وأدو يدا مركا معمولا يانا كتصرف يانا ووحيد هنا كسبين يانا وكسيح من شبضا انتهي وكسي الضرنتها إلا إلى هذا نرشد يتصرفان وإله وحول إنك ميت وإنهم ميتون أذو هذا بمن إيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون يقول وعد من إيان وحول إلهي إلى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلهي وحول أفسنا يا نفتك قبر إيان نفها ina mawtiha gortay dhimanayso geeriyobayso geeriyonayso walati lam tamut fi manamiha taan dhimanna wuxuu marka oofsanayaa oo qabanayaa hurdadeeda dunideedu ku qabanayaa wuxuu kala nabiga uu sallallahu alayhi wasallam ila ma tal insaanu qata amalu illa min salas adu marka waxa weeyaa bini aadamku dhinto ibn aadam wuxuu shakhsi soo naqliyay laakin muslim wuxuu ugu yaala إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وأنا بمعنى بأسكو معنى ما هو الرأي بالمعنى بني آدم كادر أنت عمل كسوا قوى صدح من مويانا وحكى لش قد يسي عمل كسوا قوى صدح أسوا ما حي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدح أسوا حيتها أيوة صدقة جارية وقف أهسل مساجد ولسيعال وقفية وحيا الله منها تاسي وأسعتها وعمل الشقيستي وأسعنا يؤنقين أما علم لقو انتفاعه عد براي ودبد لقو انتفاعه كتبه قري مصنفات وألفه دادو علم براي وعلم يكون انتفاعه أو ولد صالح يدعو له أما الماء يؤبد وناكسن أسو الدعية الماء ضري أسو الدعية وناكسن قاسنا وأسو علي وانا عمل كيسي صدح ذا وحانا هاي النبي قوح الشيخي صلى الله عليه وسلم لقائه لما نكرا سار الإنسان با إنسان كاسي ها هذا ولي ها هذا أما النبي ها هذا أما غيرك ها هذا بدل النبى لما كرا حتى الأنبياء عموم كحديث كيسوب ذكليا صو إنسان معها إذا مات الإنسان عموم كإنسان بيسوق ليه أشك وجرت جنسية استغراقية جنسية إنسان لا إلى ذا إسكوا الدور كل الإنسان روح كصو إنسان أيها هذول أنت عمل في سوا قايا نبيا كان أو غيره صدق ذا مويا مركان النبي ذو لكن ذكى علم جبرين بفر بدن أو مدّوا ذرّة من وحي تهاي علم جي النبي يدو برهم بيكون انتفاع أيام مرك أشر كمرك أسرع أيام يوم خبي قافل معي ويروح كستو مدي سكمل الصّ إسلام عمل ونكسن الليمي وعلّه وصبي إلا إجبا النبي جن الله قريا تذكر قارقود وحي السميان إن يلادان نبي صلى الله عليه وسلم أفر فاتحا وأخرنا إن النبي إلى هيك أبا المريض ورطة لا محل لها من الإعراب إعرابته محل لكم ألا محل أفر فاتحة وآخر ذا عمل كاردون وحكا استاذ خيرات سميسو إلا يكبر النبي قال له قرية أدو الصدى هذا وشق يسوع عبادة أي عمل ونأكسان لك على النبي قال إلا يكبر له قرية فاتحة هذا أدوك أخر صور النبي قال مركا إلا يكبر له قرية وهي فاتحة هذا يأكو براي النبي قال براي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله كخير التصية وحولي هاي كالسمية التركيسة وحلم إذا يسقن الله قرية الله السنة من صنف في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره بشيء حديث بضبه صاروت أرنقه سابسا عمومك إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وحلقية إشكال إلا سوء أدريه إشكال كسوحة وياهي إشكال كسوحة وياهي بعصارت بعض الأحاديث والشيء إسا النبي صلوات الله وسلامه عليهم إنه حباله هذا يرى كسو غنين يتكلان سيدا حديث كمسلم صحيح كسو ورياي إنه النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقبر موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر قائما في قبره يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسلم صحيح كسو وحن صوم رأيب النبي صلى الله عليه وسلم كثيب الأحمر اكتدى حباشي النبي موسى والنبي موسى تاقيه هاي وتكنا ايوه ايان صومره يتصمير الشيء تخصيص واتكلم بيها قيو حسور الانبياء وحيهم في قبورهم يصلون نبي يدو حباله هذا يكون يهين وكنت كريم بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث كان علماء قاركود وضعي فيه لكن سلا الراجحة وحديث كوائل صحيح يعني سيدا قوي للراجح وحيثها الحديث كله صحيح يعني تاو حلقة جوابية صلاة حباشة قده هذا اللي قلت كده أرين كجارة معها هذا مركة وحوية سيدا عصب ناتي أرين كجارة معها مركة النبي هذا واحد صعر ارتي حديث قال العلم يقار كده التحسينية نقفك مؤمن كي مركة حباشي صلاة ديه إنه تكدونه حديث كان أهل العلم يقاركود وتحسينين ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب قيس الليلة ذا أحكام الجنائز وبدعها وكتاب قيم وفائدة بلد مركا ومدة كوالي أرهي النبي ذا كبقى رماءها قبصو أدادوا لنا هاي النبي ذا كل ينكر ريبيا مؤمنين تبا وصار أرطل إنا يحباله ذا كده ذا كنت كنيانا شواب طلب هذا لقيت شواب يا وحي تهايوات المهم كأهل مرك إلا يريد إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث عمل كيسان قائيا وحلو قتش هذا عمل إساقا لقى الثوابين ويقى أجر سينو يا كاسا قائيا لقى تلماما يا عمل وعمل فلو لقى أجر سينو يصدح ذا مويان وحي كلاوا قائيا أما وحيانا الصعر وري إلي حباشا كده إذا كنت كان ينأمن بيها أهادين أما ددون ونكسنها أهادين تاسو حي علمادو يلاهدين يعني عمل لغا ثوابين يا ماها مركا عمومك حديثك ما بسو قد قلين تلدد يتشعليس يسكا تشعليس سنيار ويسكا معان سنيار بأو السمينيار ويكون راحي السنيار لكن عمل لغا ثوابين يا لغا أجر سين يا ماها عمل كي لغا أجر سين يا واقو أي صدح ذا مويان إشكال كان السياسة اللي قد دافعي علمادو محققين تا بعض كم ذا أي ساوي جوالي على كل حال يعني مركا صنع الله الحلبي أدب وغدران يا مركا كتاب كيساس وكتاب قيم وفائدة بضان وحر الله إلى ذا سيف الله على من كذب على أولياء الله مركا وحاها الضوان طلبة العلم وكتاب كاسيني الرادسلان وكتاب مطبوعة أي انفرب بضان مركا طالع ذلك وهو كتاب قوية شبهاتك كصاب صمح يا لها وهابية الله تمنى شيخ هذا المركز المشيق إنه وهابية هذا وكوري محمد بن عبد الوهاب وكوري مركز ساس أودد يعني مركز سلاس أيان مركز يعني وحبه أوصول يعني وهابية الله تمنى يا مركز خرافات في مركز كوه الله حديث خرافة يا أم عمري وحن سمع الله الحلبي والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو صبع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيه غيره يعني الشيخ وحول رحمه الله استغاثة وحول إلى ذي قرقار ويديسة waxay ku banaan tahay in asbaabta aadiga ah ee daahirka muuqata sida waxa weeye dagaal warigagani yadoo cadaw ku wado ama waxa weeye bahal ku eryanaayo يا لزيد وطيك قبر رمان علماء مركي ساحر مركي أي كشي قام في باب النحو حال استغاثة أي سارين وأما الاستغاثة في القوة والتأثير استغاثة أود خصاب صن يا سامينتا ومن الشدائد dhibaatooyin ka markaysa marka laga gargaar weydiisto kalmarad sida xanuunka wa khawf al-ghara garqoon baqitaan laga baqay wa dhayq iyo ciriiri baqasho laga baqanay ama ciriiri laftiiba laga gargaar weydiisto wa faqri wa talab ar-rizqi ya faqriga caybnimada ya arzaqda dooriskadi wa nahwi fa min khasaais illah ay kamita waxyaanu ilaahay la gaarkayay لا يطلب فيه غيره مسألة الاستغاثة مركا لقى هذا الولي لهذا الاستغاثة أمواد الله بريا والشبك بعض الناس وحي سؤال ورنيان فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه وحل ورنيتين كان لين مباهرة وهي الروح حية أو حاضر أو كلتشو وحي أوادك رئيلا ويديستو أولا إلى هذا عدو غيقا قري تنوع سوى بنانتها يتي لقى هذا الولي ما أما الروح دنتي إلا إلى هذا يعني وحوية إيه قرقار يعني وحوية تنوع سوى كدوان داي يعني تسوى شرك والله ما شيء وكلا دوان نصري إيه قرقار إسي ونون نصري يا اللهم بالله رضي كرام لكن عدو يقرد وادعي كرتمك إسي قد يقف يعني أنا تكتر هذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم يعني محوي لهي الوشك ربي ما يقرقار ويدي السنة ينبالي لما أرى الأولياء يا النبياء يا الرسول يقرقار ويدي السنة يا لما أرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وكأ الله وإلا قرقار ويدي السنة بعض الناس مركب مسألة استغاثة لك هذا لو حيورنا يان مثلا استغاثة وقام تشاهدنا يقع وحيستا او تشاب كوضي وحنا قصينا يقع وقام تشاهدنا اولي ذا ببريعنا هايه محاو قد تشاهدنا وحنا قد تشاهدنا انا الهي النوب بريان بان قد تشاهدنا الهي انا النوب بريان بان قد تشاهدنا تعد بما طلعوا ان نوري انا تلاهدو الهي بايب بريان ويقع قرقار ويتيسانا يا واصدا كدقانا يا ده وحوية ودين تي مشركين توي ودين المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هاي رجلين مشركين تو وما عابد إن مويان إن إله النور دويان دوي وحنوقت شيدنا معها إلى يبو حواد كران لكن ربي إن النور دويان ما نوقت شيدنا وحلقا يا بايلا يا ما نعبدهم بيرادين ويبو عابدين لكن نقوم عابدين jawaabtu waxay tahay iyaguna cibaadada ay ku magacaabeen idinkuna cibaadada magacuun baa iska ilaalisay laakiin xaqiiqadii waa la timaadeen wal asbaab la tagayr al ma'an magacyaduna xaqiiqada waxba kama bedelaan oo shay cibaado ah oo shirki ah hadii waxa weeye lagu magacaabo wax kale oo tawassul iyo magacyo kale loola baxo ee kama baajinayso shirkinimadii هذا الخمر كبير بلا دم يكون مقع عوضه خمري قد عبته أو واحد عبته خمري الضهي يلا سانوه خمري معه بلا بير بلا دم بان عبته بلا دم ما هي وحوية دم يلفتي سوى خصو قيا خطر بها خصو قد يهدد بلا دم بشبته يصدقوا مسك روحي وحسخ رامنا يا إن هذا بلا دم بشبته وحوية وحي نقونا يسامر كخطر waadi bir bir adam bi looga jeedo shay muskira oo wax saxraaminaya adii looga jeedeen uga jeeda marka waxa weeye ala kulli xaal magacyadu waxay bedelayaan majirto mushrikiinti arbeed baa waxay oran jireen waxay oran jireen yani waasidadaas ay ku dandanayn jireen oo ku celcelin jireen inay wastayeen wax u soo dhameynaya ama hay oranayaan markaad waxa weeye boqorka iyo madaxda waaweyn iyo markaad ku socoto ma talaq baad saga tiraahdaa soo kuwa ka hooseeya ma sii martid oo jaray jarro ma aha isuba kaa dhiibaan dee adiguna ilaahay markaad doonayso inaad waxa weeye isaga markaa barido dee marka hore waxaad sii martaa cidda ka sokaysa siima ee uu ilaahay jecel yahay awliyada sii maro sidaa jaranjarada ahla isugu sii kaa dhiidhiibo ilaa nebiga lagu geeyo dabadna markaa nebiguna talabkaagaa sii gudbiyo waxaa la odhanayaa taasi waa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq khaaliqii baa makhluuqa lagu shabahayaa in khaaliqana makhluuqa lagu shabaha ma banaana oo la yidhaahdo waxa weeye sida markaa boqorada adduunyadaba yacni jaranjaro ay tahay oo kuwa ka hooseeya loo sii maro allahna cid ka sokaysa waa in loo sii maraa xagga cibaadada iyo taqarubka iyo baryada warka noocaasi waa baad waa sidada shareecadu ay gashahay waxa weeye waa sida xagga waxyiga iyo risaalada laakiin xagga cibaadada iyo taqarubka iyo baryada toos baa ilaahay loo baryayaa cid looma sii maraayo baryada ilaahay waida saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yakshuruun hadday kaa weydiiyaan addoommadaydu ay anigay kaa su'aalaan fainii qariibun anigu waa dhowahay ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan lama odhan faqul lama odhan aayaadka kale su'aashu ku jirto qul baa la geliyaa wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuha rabbii nasfa faqul yas'aluunaka can ishahri alxarami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir yas'aluunaka can ilkhamri waalmaysiri qul fiihima ithmun kabiiru wamanaaficu linnaas dhowr iyo toban aayadood baa sidaa ku soo aroo mid walba qul baa ku jirta yas'aluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul bidcata cashar aaya laakiin su'aasha markii la sheegaya baryada maxaa la yidhi waidaa saalaka cibaadii cannii faqul lama odhan faqul innii qariibun maxaa laga tilmaamayaa culammadu waxay wax lagu baraarujinayaa inay tahay baryadu toos diriita inay tahay toos loo baryaa aan wasta la sii maraynin taasaa markaa laynaga tilma bacdu naas marka baabkan laga hadlo waxyaalaha shubahaadka ay cuskadaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan waxaa ka mid a waxyaalaha ay cuskadaan inay yidhaahdaan waxyaalahan aanu sheegaynaa waa sabab cidda gargaaraysa waa allaahum laakiin waxaan aan markaa tilmaamayno asbaab weeye de sababtuna waa bannaan tahay taana jawaabteedu waxay tahay sabab kastaa shareecada kuma bannaana asbaabtu waxay u qaybsanaa asbaabo aan bannaanan iyo asbaab markaa bannaan yo ay kugu yidhi marka hore sabab kastaa waa bannaanta yaa kugu yidhi sinadu inay sabab tahay miyaad ogeyn haddana waa sabab xaaraan sixirku waa sabab wax layskaga celiyo haddana waa sabab xaaraan shayaadiinta baryada la baryayaa waa sabab laakiin waa sabab xaaraana asbaabtu ma wada bannaanee waxay u qaybsamaan sabab bannaan iyo sabab aan bannaanayn ee daliil ku sug in sababtii bannaanaydtani tahay in sababtii bannaanayd ay tahay daliil ku sug bacdi kale waxay odhanayaan oo shubahaadkooda ka mid a inay yidhaahdaan baryadan amwaadda baryayna waa majaaz waana majaaz caqli ah bimacnaa xagga lafdiga iyo odhaahdaa laga odhanayaa weligaa noo gargaaray ama dhibaatada naga fayday waxaase loo jeedaa allah baa dhibaatada naga fayday isaguna wuxuu ah mujaradu sabab sida loo yidhaahdo ambata rabiicu lbaqla roobkii wuxuu soo bixiyey dooga sidaasoo kalaanu markaa u leenahay weligu waa noo gargaaray dee roobkuna yacni dooga sabab unbuu u yahaye isagu ma soo saarina allah baa soo saaray saatiya musabab kana mid walba ilaahay ba aduuray tana jawaabteedu waxay too laga jawaabaya ariga ku saabsan waa majaz aqli ah majazka aqliga waxa weeye bidoon dawaabid inuu iska wada banaan yahay maaha majazku shuruudu leeyahay oo culimada majazka oo galaftoodu waxay leeyihiin majazka mid aan banaanayn ba jira صاحب المراق وكورنا منه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا فجاز كوحا كمدا جائز مد بنام با كمدا يمن أي منعيان علماء حران تنمين الديدين وكل واحد عليه أجمعوا مد كستمنا وكو إجمعان بمعنى متأخرين توايس وافقين بعض علماء كمدا مجاز كمدا ديداني واجران كالصعب لكن قليه مجاز كأقلا لفتو دي ووحي إليهين مجاز كوحا كمدا مد ممنوعا marka ina tiraado waligaan gargaar waydiisanaya isaga ay gargaaray waa majaas ina tiraado majaas banaan xataa ma wa yanu ala ilaahdo waxa weeye waa majaas isnaad laba shay baa loo isticmaalaa waxa loo isticmaalaa shay shay sabab u ah waa loo isticmaalaa waxa kale loo isticmaalaa shay shay darfi oo makaan u ahna waa loo isticmaalaa awliyada baryada la baryaya dhibaatooyinka la faydo sababna uma aha darfi iyo makaanna uma aha marka majaas isnaad wixii la oran jiray ee majaas caqli meesha waa ka baxda waata kale baabka marka majaaska talo kale waa la xidhaa say culammadu sheegeen u noqo kitaab kale ah tanbihu lgabi ila takfir ibni carabi waa kitaab qayim faaido badan mawduucana waa ka hadlayaa haddii waxa weeye ghazaali iyo culamo kale badanba waxay yidhaahdeen يعني باب كما جاز كقصاب صنوى لحريا يعني حفظا للشريعة وحماية لها شريعة مركا إلى الله إلى الله درادة بالله حري وإلا كفرية قال لما وحلها تري ما يسوها دي لها باب المجاز لبنى أيضا وهي مكستا كفر انتو اسكاها دورنا يا هدك دقي ومجاز يعني وحوه يسلاس اسكاها كرامي ولي سو أسباب المجاز كلا الشيء أما علاقات المجاز وحيالاً كفريات كأن بدأ بيكون رمو بيسا روح بأو حسكورا كرا عيسى هو الله عيسى هو الله مركلا هو كفر أرنكاس أي ورد يهدك دقن وحنو تشيدا وحوالي هو عبد الله ومن باب حذف المضاف وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف أسوك ابن مالك يلي وحي مضاف كحيقة خلف بو كان نقضى مضاف مضافك مضاف إليه يا خلف نقضى إعرابته خلف كان نقضى وقدم بيا مضافك هذه اللي حتى مضاف إليه قام قام كل سنة دي إعرابتي سنة لا إعرابة سيدي هو يا يعني عيسى هو الله وحمد شهده أي عيسى عبد الله مع كعرا هذه اللي إلى هذا وحوالي تام عن هذا وحي نقنا يستقف مسلمي مكة لوبا يروح قصو مسلمي wuxuu iska gahad laba wajir un baa loogu yeelaya marka isaga gaalnimada laga baajiyo calaaqada marka isaga markaa ku sugannaa waa in la yidhaahdo yacni islaamnimada qarina de warka noocaas waa baatil masalada noocaasi aad bay u radinayaan culammadu waxaad u noqotaa kitaabka yaa tanbiihu lgabi ila takfiir ibni carabi yacni kitaabkaas uno qaadi ciyaad kitaabkiisa ashifaa la yidhaahdo waxa uu ku sheegayaa hadduu ruux markaa waxa weeye caayo rasuulka rasuulku caayo qaadiciyaad baa odhanaya shan boqol iyo afar iyo afartan markay hijireed ahayd buu dhinta markaasaa markii la qabsaday wuxuu yidhi rasuulka anigu ugama jeedin rasuulullaahi uu soo diray sharciga ahaa waxaan uga jeedaa dib qallooc baan uga jeedaa buu rasuulka hadda isagaba qadar ahaan baa loo soo diray وأرسلنا الرياح اللواقح أيه إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إرسال كاسوام حيو إرسال قدري وركا قاضي عياض وحا ويري وركا لقم أقبل أيه يعني مركا تأويل كاو أو ولي أو ويري وحا نغتش يدي يعني الرسول كعقرب كان نغتش يدي لقم أقبل أيه أرمي وركا علماء الساسين التأويل كمركا أقبلين ay u diidi jireen ay u diidi jireen waayo ruux kastaa kufri intuu iskaga hadlo ayuu odhan karaa muraad kalean uga jeeday marka waxa weeye warka noocaasa lama aqbalayo وكنوع عصا لما أقبل آية فكل مجاز ك لا يلاهذو حوي مجاز الإسناد أما مجاز عقل مير وربما قالوا ما هادو مركي سقى باب الأخبار هادو قالوا باب الإنشاء الدعاء إياه وحيالها الله متكاينوا قالوا يا كبر الميسو أما الربيع البقل باليني خبريات كوا قالوا يا الله ورنا يا وحوي إنشاء كوا قالوا يا أيها الربيع أنبت لنا البقل هادو الروح مركي سقى الربيع بريا يلا أركو أولي يا مركي سقى قيدها النص صاروا يا عوز كنص بيحي وحين نقول إيش مجاز لقى ما أقبل أيه لقى ما أقبل أيه وما يدل لقيه لي ما شو هذا أقول ضم بيسان فوق ختمة يا واحد تهاي رشبه يعني بعض المشايخ كود عضي شيخ مركز الشريف عبد النور عشل ذي سال إذا كفوا عن من قال لا إله إلا الله waxaa la iga sheegay inuu ku yiri istiqaasada marka amwaada la baryaayo culimadu way isku khilaafsan yihiin laba qowl bay kale yihiin qowl oranaya oo shirki akbar iyo qowl oranaya oo shirki asghar marka shirki asghar inuu yahayna culimada ku tagtay waxa kamida al-allamah ibn al-qayyim shubhada aan ka soo waxa uu ku sheegay ashradees la yiraahdo ku fuu man qala la ilaha illallah laakin arinka noocaas waxa weeye waa arin fazalla وأنا أرى المركز مركا يعني مركا باطلة محبكة شريف العلامة ابن القيم مرنا بمؤرن استغاثة أموات الله بريا يا وشرك أصغر وشرك أكبر معها مؤرن حنا لقيا بشبه هذا السين مركا شيخ وقتمي قبورية دقار كتبا مركا انتبقوا باري يعني مركا شبه هذا هرأوا أن دعوذي شبه هذا هرأوا أن دعوذي مركا وحدي عكرتا معلومات كوايا دي هرأ أخرية يعني مركا قلبي جيسا مركا يعني كده جنا أما باقي أقوىها إنه كم تهاي أو حوي الشرك الأصغر إنه تهاي علامة ابن القيم إنه يري مدارج السالكين ككيري شبه هذا السداس إنه وقى شيء وحنا إشكالك كان صلي علامة ابن القيم وكور رمي الشرك قال لبدي سنوع أي مدارج السالكين ككور رمي مجلد كقوي الشرك الأكبر ككور رمي أدنى الشرك الأصغر ككور رمي سو شرك أصغر في وجوه الرمي أيها الذين أنواع دي الشرك الأكبر كا دحجروا ومن أنواعه ومن أنواعه وحنو كذا الشرك الأكبر هو كذا وهذا وحيو النقاي سكن ضم بمعه كله رو النقضي وحنا مركز دليله وحيارة دورة أي كم تهاي أشياء كه الرجال عدا ما استغاثة وحكم إذا سجود إله عدنا هين لا سجود أيها ده وحوى يروح عرنا أي سجود إله عدنا هين لا سجود أيها وشرك أصغر أكبر معها ده ما شرق أشياء بدنو كلنا وراءنا يا مركب قدام بيسنا وحورنا يا ولا ينجو من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد لله بالتوحيد يعني ساسو علامة ابن القيم كسر بيني وحورنا يا يعني كما بدال يعني الشبكة الشرك جاس وين أنشها بدن ساسو ورنا يا استغاثة يسدو قبر رمي ورنا وشرك العالم أكثر شرك العالم مركب نوع الاستغاثة ويا مركب إلى أيوه حورنا يا ولا ينجو من شرك هذا الشرك الأكبر وحاو قدام بيوك هذا اللي ينوى استغاثة ضيحة شرك قاوين شبكة دي إذا كبت بادي ما هي شبكة ديسة ميانا من إلهي وخالص يلي توحيدك الله أكلي وحدي الله أكلي وحدي على ماذا أن الدين لفتوده وحنفل يا شيخ المصنف يا كتابك قرين وها وردين وحانا يلاهدين بعض الملحدين بوحا يلاهدين بو عبري أقبور يدي بالشيء يعني علامة ابن القيم بايري الشرك الأصغر وهي استغاثة بكاسو دينا الشيخ والردين عليه على كل حال يعني وركا وشرك الأصغر وحبك متشران وشرك أكبر بي علماء كل إجماع سيهين آيات القرآن كي حديث النبي إجماع علماء ذا إنتبه خصوهين وبإجماع العلماء فلا أفضل بنا إجماع صرر وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعها بريين من دون الله الله سكدي ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا وابا الله بيننا وما لا ينفعك ما لا والله بيننا وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب ممد فإذا ممد أجيب يده ممد أخبره يأجيب المضطر كذبا طيسا إذا دعاه أدو بريع بريدي ساجيب ويكشف فإذا يأسوء أحماته ويجعلكم إن كي لا يا خلفاء الأرض أرض خلفاء إن كي لا يا وأرض أهل آية قدام بين آية إن كي لا يا يوكد بينها كمان ليس كذلك سن مدى عين قاسو كلاها يولم بدينا أإله ما معبود حقا مع الله الله لا تشركي سأهاضي أما ما إله ما معبود مع الله الله لا تشركي سابا أي فعل ذلك سيدا سمعي شوفت وما يرى وروى الطبراني بإسناد طبراني وحكس وريي سنة كيسا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تشري وقت النبي صلى الله عليه وسلم منافق منافق إنه تشري منافق يؤذي المؤمنين مؤمنين تربايا قال بعضهم بركض وحيد هذا ينقوم بنا إن كعية نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله أن كالقرقار ويدي سنه من هذا المنافق منافقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركض النبي قوحر إنه لا يستغاث بي أنا قال لي ما قرقار ويدي سنه إنما يستغاث بالله اللهم بلا قرقار ويدي سنه حديث كسنة كيسا وحكوش رضاع في وابن الله يعه أي السنة كحديث كوش رضاع ابن الله يعنى وحوية وضعيف واختلاضي وقهرنا ضعف أخصنا مركة وحوية حديثة وضعيف لكن علماء استئناس اعتبار بأكينين حديثة وخلاء اعتماد هو أدلة ظهرة لكن من باب الاستئناس ليس سوى هشنا أيه أي مركة أكينين في مسائل بابك وحكوشنا مسلوية الأولى تكود أن عطف الدعاء عطف الدعاء الوعطف على الاستغاثة قرقار ويديسة الوعطف من عطف العام على الخاص وعي كمتها شيء قود إلا وعطف على الخاص شيء دار إلا وعطف أي كمتها الثانية مسألة اللبات استغاثة الدعاء نواصب لك شوى قيب دعاء كمدا دعاء نواكب دعاء بلارنطا مرنا قاربا الله شيء مرنا دعاء كوكو يجرتا الثانية مسألة لو تفسير قوله هذا الكو إلى هير فسراتي سوية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعها برين من دون الله الله سكدي ما لا ينفعك وحنك أنفعين ولا يضرك أنك ربين مركا هبرين الثالثة مسألة صدحات أن هذا هو الشرك الأكبر تاسوى الشرك وإن أنشه بضل الظلم وحلوك هذا الظلم إذا ما يسكت الرامرك وشرك أكبر الرابعة تأفراد أن أصلح الناس ذاتك كوب الصلاحة وناك بذل لو يفعله أدو السمين لها إرضاء لغيره عدك لين كرة لقرين أيوه صار من الظالمين وكم من نغنيا ظالمين تكو أحد قدبوك من نغنيا وشركين تكو من نغنيا الخامسة تشنا تفسير الآية التي بعدها آية كذا ما إذا تفسير كذا وي ويصوم مرة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا مثلا لحد وحيته أهان شهو يهي تاسي لا ينفع في الدنيا الدنيا قد هذا مدى وحوكو أنفعين مع كونه أهان شيء سللقب أويهي كفرا قال لما أويهي روحي سهليسا كفرنا وايهي وقال لما ولو آخر السيقيا ولو الدنيا در نفع لك مهلاي برياضة مركة أموات إيلا برياضة السابعة تتضبط تفسير الآية الثالثة آية صدحات تفسير كذا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا الثامنة تسديدات أن طلب الرزق أرزاق ذا إلا دونه أرزاق ذا إلا دونه أن طلب الرزق دونست أرزاق ذا لا ينبغي ما هبونا إلا من الله الله إلا قدونا مويانا عدك إلا قدونا ما هبونا بمعنى مصورة قالها كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سيدان شان نظبرك عدك للو قدونين وعدك للو ويدي سنين بأرزاق دنا أن عدك للو قبريين إلا ورسق أي واسعين أتلاد مويانا شيخ بلو رسق أي واسع لم أرنكره التاسعة تسقالات تفسير الآية الرابعة آيات أفراد تفسير كذا وي العشرة أنه لا أضل عد كبادي بضلين يشري ممن دعا غير الله عدي بريي إله عدان عين بريضي وحوي وأضل الناس تذكى كأوه بادي بضلين الحادية عشرة تكوب يطمناد أنه غافل عن دعاء الداعي إنه كم موقي هاي كبريا يا بريديسا لا يدري عنه وحك أنه كجر لأنه خلاص عن يعني بريضة وبريا يو حكوجي هاي ما شفته حكوجي هاي ما شفته. الثانية عشرة طلب يا طمنان أن تلك الدعوة بريضة السبب لبغض المدعو الداعية وعداوته له بريضة السبب حيوتها لبغض المدعو كالبريايو نعيب كيسا يعرديسا ونعايو الداعية كبريايو وعداوتي له يعول لماذا ولعل نقنايو أيو سابويه بريضة سصابوه سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الثالثة عشرة مسألة صديحة ابناء تسمية تلك الدعوة مقعوغا بريضة لقوم مقعابا عبادة للمدعوي عبادة العابدة أيه كالبريين وكانوا بعبادتهم كافرين بالوشدة. الرابعة عشرة أسأل هذا مركة أفريقيا تبنات كفر المدعو بتلك العبادة في لبريين ككفرنا أيه وضفر أيه عبادة داس. الخامسة عشرة شريعة تبنات مسألة شريعة تبنات هي سبب كونه يعني إنه سببته أهانشي سأقول نغنى أيه أضل الناس يدتك كوكو بهذه البدن. الثالثة عشرة تلحية من تفسير الآية الخامسة آية الشناء تفسير كيدوي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. السابعة عشرة مسألة تضبية بنات الأمر العجيب وأرنك الله يبكى وهو إقرار عبادة الأوثان فقرص يقرأ يا كوى وصند عابد يا صنمد كوى عابد يا أي قرأ أنه لا يجيب المضر إلا الله أنه نكذبا يدباطي سن اللهم ويانا عدك لا أي ندباط ذك في دين ودباط ذو مركي درات اللهم ويانا عدك لا ما يبري يجري وحي ورن شري إلى مشركين تعربين دين تي إبراهيم وحبي كسي هاي السين بقايات كجا هرايبا شري هرايا هرايا لا وحكم إذا حج كي حجن شرين عبادات بيوسا من شري إلهي درتي عدك لنا ولا عبود شرين الله مركي حجنا يا المشركين تم حيران شرين وحيران شرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك بيكو داري شرين انت كسي هادين شرين انت أولي انت هرا واحد والتوحيد كين طارق لكن يقول إيه ربي كل رجلين انت أصاع شركة أحيان ما حيث أن ترى المركة يحجينا يا المشركين تيقال دي عربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إله أدي وكو أجيبنا وكو أقبل لي يرمضى دي لبيك لا شريك لك كو أجيبنا وكو أقبل لي وحو ذاقنا مليه إلا شريكا هو لك وذاقا يرو أدي وكو سونا دي مهيان وذاقا كلو قرصي من وكام مرح بنان مليه دي mid yaro ka hooseeya oo tamliku isaga aad mulkido aad isaga leedahay wama maraka wuxuu mulkiyana aad leedahay aan waxba ka lahay kasi isagu waa jira ya kaswa maxay waa wasidadi maxay diidan markii hore la shariika la kaba yidadi hadaba maxay ka daba keenay ila shariikan huwa laka maxaa isku waafaqayaan bimaana wadaaga kula siman oo madax banaar oo wax kula wadaago wax kula leh ma jiro لكن wadaaga ka hooseeya oo aad isagii wuxuu mulkiyaba aad adigu leedahay qadee lugu soo dhawaado kaasi waa jira wa ma naacbudum illa liqarribuna ila allah zulfa tasmi marka dhibaatadu haday ku daraato cid kale may bari jirin allah mooyaan حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين يعني اللي بأتضوا مركا يكون دراته أين يغرقون أي كسكتان اللهم ويانا عد كلمة يبري يجري سأسأل عبد المطالب والنبي أووقي عام الفيل عيدا كي مركا يساق حبشدها مركو صوير راي كعبادة أو دون راي كعبادة إنه الدميو يعني حبشدها بغرتو يدو دواقة سوا بلارتاي مركا إلا يمن بي حكومي شرين من عشرة ملايين هذي أدرين مركب أخوي يمن حتى واقف صدين يعني وحاول تريم شراي حواشين أو تريم جرتين يمن مركب دوادنا وحاول كريستان كان ألقاسي كفا في جرين ننكي مركب يمن هايستي يا حواشي قاها أيا وحور لصايا ويولي كوري قال مكة كويا اللي عربت أي كسي سعطة محوية كوري كقرح بضنبا كاردس يا مكة وحن كاردس يا يمن كوري كقرح بضنبا يمن كاردس يا كان هلا يسوي ماذا مكة صوح لسا كنيسة وين أقرح بضن أي لسا ينقل إيه مركة وحوية رهر مكة إيا حقا أسعه باكا عراضين كاسبوح السمين أيو يبنى هبين أنتو سوق دي أيو كنيسة دي قرح لبضن دي لسا انتو كل سحر وضيب كتبين قصة دي با مركا وحوية الله ويمي مركا سايعد كلمة هواني من كارير كنانا وي قريش يقوليها وي قوليها مركا وحاسمي مركا سود دي ودنو يلوينا كعبادة دي بسود دي عيدا لحد بدن ومرودي الوطا ايو مركا كحيسة عامل فيل مكادولات كادا مركو مرا ايو قيلاشي مركا إساقا ماشا مركا تشوغينا قالوا في مركز سجى مركز يعني قبض صدى وحرس طي قال لي عبد المطلب كم يديه النبي قاومي عبد المطلب في مركز سلاب بقول هالات بقول هالات ودي بقول هالات ما نيكاسة حرس طي عبد المطلب نوحها أضيق مركز سجى قريش أبوها هل في مركز نبو وحسيه أو وسطه ويد مركز سجى إجا وسطه ينيك إيجي إنك عيدا كوطه إجا وسطه يو واللوجي من هيبات بدن وقروح بدن بوها بالي عبد المطلب مركو أركيد بدو قيمي يبالي وسود ويجي يعني وحوي لي أكتي السفر يسمى كسر محاكو درن وحرو حي درن قال أنا الحريص الطاي مركي سجاسي أنا عليك لبدن بقوله هرط أنا قال رجسوري نك أشرم بقى جوابي وحرو والله مركي أنكو أركيد وحنكو مودين قيمة لنا طيب وحنكو مودو وحنكو قدرين لكن هذا وحوي وحل واللي ذا تابورة وحلي ترى هذا إلى النقطة وأيوه كعبدي يجري عربي بين كحر من ستان دار يا إنا الدميو سانسولها جري بوكاره الله يود هلاي ويديس أتري جالس عبد المطلب وحوق الشوابي عبد المطلب مركب وصل كي أصنام تعبدا ومشرك توحيد ما هيصير إصابة أوسان تعابده والسنة ماذا عابده هذا رمح ليه أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه أنا هو حوية قيلان ليه قريقا كعبادة أنا وحالة ربي كون ديني دونا مؤران سنة ما بلن بأي آلية أربابة شوغة مؤران بأي واد دهرته لباتده واطراته لباتده نهضا يدراته وحي قبيني لهي مؤيانا وحوح كتري كرامة شرط إدك لو حكمان في عكرتي قبيني سأسأود الوحي بريئين الله إنه مركب بورها يبحر مركب كائن يسكده في عكرين ومرادك الوحي كن دلان مهيان إذا كنا مرادي وطع بورها يبحر يقو إلهي قرقر ويدي السلام وقت مركب سيقاشن بره الله صدره سورة الفيل واتلين أبو الشهر ألم ترى مركب حوالي على كل حال وأي قريئين إن النبات هذا اللهم ويانا عدك لأين الفيدي الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان وقرست أي قريين كوا سنمد عابديا أنه لا يجيب المضر إلا الله إن النبات هذا كنباتي سنين أنه أجيبين الدعادي سأقبلين اللهم ويانا عدك ولأجل هذا يدعونه في الشدائد سيدا استرادت بيبريا يان الله واختيار النباتين كمخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعني مركا يدويها فورا الله بريان يقول دعاء خالص يلاي يقول دعاء خالص يلاي مركا الله قرى يبريان ما أنت وحوية ضد مسلمين شاقنا يا آياتي أي دعاء يبريان خالص يلاي كلان مشركين تي والله قرى بريان آياتي باتت مركا كلها هرته قاركوض وحي كليهن عبد القادر هلا بريان يا شيخ ابن إلى أي لهذين لباح مركي سجى يعني بدي كوك كعده بكون سكتين يا غرقومان مركز سامي دنو حريه الله مركز سبتي النقل كي كلنا وحو يريا عبد القادر مركز سنة لبدبادية وبطي لك الصار فاتيلاد الولي أسرع إجابة من الله ولي حق الدعاء أقبلك وكدك دك بذيهاي الدعاء أقبلك وكدك دك بذنت إلهي كتب بيكو تالا دبان الرمي صنع اعتقادا الثامنة عشرة مسألة سيدة يتبنات حماية المصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى لنت إلى لي ويحمى التوحيد سيرها التوحيد كأو إلى لي والتأدب وأدبسك لقى أدب سنة مع الله يا الله لقى أدب سنة وقد شد حديثك إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله لكن حديث بضن وكلا أو دليل أي ترتع وهي حديثك ضعف أكسك حديث بضن وكلا حماية المصطفى نبي إنه إلى شيء مركز توحيدك سيريسا يعني الدليل أي ترتع دي هذا بضن مركوان إنه كان الدونة أبواب أبو مركز سيقوية للدونة إن شاء الله تعالى مركال كده نقول تقدونه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.